Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afdalus salatu wa atammu taslima ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qa'id ar-rubbil muhajjalin wa shafi'il mudhibin wa ala al-sabiqin wa sayyidi waladi adam ajma'in. Allahumma salli wa sallim barik alayhi wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi nujumuddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa 'ala ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا إذا علمتنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسماء الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الفاء وصلنا إلى الاسم الشريف الفرط. هذا مأخوذ من حديث صحيح مروي في الصحاح البخاري وغيره بيقول صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. هذا من رواية سيدنا عقبة بن عامر يقول هي كانت آخر مرة أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال إني فرطكم على الحوض وإني أراه من مكاني هذا وإني والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الفرط له معنى لغوي. المعنى اللغوي للفرط هو الذي يتقدم القوم بيكونوا مثلا في قافلة أو في سفر بيتقدم لكي يهيئ لهم النزل، يعني يهيئ لهم المكان، يضع ينصب الخيام، يضع الوسائد وما إلى ذلك. هذا هو الأصل اللغوي. صلى الله عليه وسلم من تواضعه شبه نفسه بذاك الذي يتقدم القافلة، وهذا الأصل مأخوذ من الآية الكريمة. نحن نقرأ في سورة يونس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. القدم لا كما قد يظن البعض أنه هي مأخوذة من الرجل، لا، القدم هنا من التقدم وقدم الصدق. فلذلك ورد أظن في البخاري من عن بعض الصحابة وغيرهم تفسير قدم الصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بمعنى الفرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرف هذه الأمة لكن تقدمها في الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان يقول عنه صلى الله عليه وسلم، كان يقول على مثال ذلك أنه إذا أراد الله أن يهلك أمة، بما معناه يعني ما أحفظ الحديث باللفظ، أنه أهلكها في حياة نبيها فتقر عينه، مثل ما نحن بنسمع أو نقرأ عن قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا هود، قصة سيدنا صالح، قصة سيدنا لوط، وقصة سيدنا شعيب. واضح كيها كلها عبارة عن لعل تتمشى على هذا النمط. وإذا أراد الله رحمة بأمة قدم نبيها فجعلها له، فجعله لها فرطا ورحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا متحقق فيه صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله كما روى البزار بإسناد رجال ورجال صحيح كما قال الحافظ الهيثمي، وأيضا روى أبو الزعف في الطبقات من حديث مرسل عن بكر بن عبد الله المزني لكن بإسناد صحيح، حديث مرسل كلاهما بمعنى حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث الله لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت من شر استغفرت لكم. فهذا معنى الفرطية، معنى تقدمه صلى الله عليه وسلم قدم صدق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. هذا التقدم ما كان تقدم عشوائي، ما كان تقدما تلقائيا، ما كان تقدم فقط زماني لكون أنه دائما اللي يوجد قبل يتوفى قبل، لأنه وجد بعض الاعتقادات حتى عند ساداتنا أكابر الصحابة أنه سيدنا النبي سيبقى إلى آخر الزمان في ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. هذا التقدم كان تقدما مقصودا، ولذلك حتى صلى الله عليه وسلم عندما احتضر ماذا جرى له؟ خير خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلقى وجه ربه. لا، وأنا قناعتي بظن لازم كل واحد يكون هكذا قناعته، لو اختار البقاء في الدنيا لأعطي ذلك. وهذا الحديث ورد من كلام سيدنا أبي مويهب مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رحل له دابته وقال له يا أبا مويهب إني أريد أن أستغفر للأموات وللأحياء، فرحل راحلته لكي يذهب إلى البقيع، واضح فيه. وفي الطريق شو قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا مويهب إني قد خيرت بين الخلد في الدنيا والجنة وبين لقاء وجه ربي. فقال له أبو مويهب دغري استعجل بال، قال له سيدنا أبو مويهب وهذا يمكن يكون حال أكثرنا، وقال له بها بيت خلد في الدنيا والجنة، قال له لا إني قد اخترت لقاء ربي. كان هذا بدايات مرضه صلى الله عليه وسلم عندما فارق هذه الحياة الدنيا. فوجوده بيننا في هذا الشهر العظيم هو وجود رحمة، واضح فيه. وفراقه لنا هو فراق خير ورحمة كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان مراد لهذه الأمة شيء من الغضب أو من هذه المعاني كان لازم يكون بالعكس، يعني أنه يبقى هو حتى تهلك هذه الأمة. والله عم نهلك هلكانين، عم نهلك هلاك لا ما ليس بعده هلاك. يعني لما يكون في بعض الأمة ما عم تصلي، بعض الأمة مفارقة، وبعض الأمة مغيرة، بعض الأمة يا لطيف بينتقد على بعض الآيات، بعض الأمة بينتقد. هذا يعني أنا لا أستطيع في عقلي أن أتصور هلاكا فوق هذا الهلاك، شايف كيف؟ والحمد لله الله سترنا ما فضحنا. نعم، كيف لو كان صلى الله عليه وسلم باقي فينا تطلع كل الفضايح. هذا اللي قاعد عم يحكي لكم هذا منافق، هذا ما عنده شيء من الصدق، هذا ما عنده شيء. لاحظت كيف كان طلعت كل هالفضايح؟ فالله سبحانه وتعالى سترنا بستره ونزل من فضله سبحانه وتعالى الذي سترنا في هذه الدنيا ان يسترنا عندما نلقاه سبحانه وتعالى. انا في هذا حديث احبه كثيرا و قلته لكم مرارا، بيقول يدني الله سبحانه، الله يدني الله سبحانه وتعالى عبده من كنفه، عبده المؤمن منه، طبعا على كيفية مغايرة لكيفيتنا، ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى بيقول ليس كمثله شيء، فيضع عليه كنفه. يعني شو صار في هيك خصوصية بينه وبين الله سبحانه، ما حدا مطلع عليها، فيضع عليه كنفه، قل له أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، وأنا سترت عليك في الدنيا، وأنا بغفر لك يا هذا. لاحظوا كيف؟ فهذا طبعا نحن ما نتألى على الله، لكن مبادئ العمل تدل على نهايته. شو يعني مبادئ العمل تدل على نهايته؟ كونه صلى الله عليه وسلم فارقنا بعد عيشه 63 سنة، هذا بدل أنه الله سبحانه وتعالى بده يسترنا، الله سبحانه وتعالى بده يرحمنا. لو كان الأمر أمر فضيحة وأمر توبيخ وأمر تبكيت وأمر تعذيب، واضح كيف كان ينبغي أن يبقى فينا صلى الله عليه وسلم، وأن تقر عينه بموت نبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان نبي من الأنبياء تقر عينه بهلاك أمته التي عصت الله ورسوله. نحن أنا بقول عن نفسي أن نحن عصاه، عصينا الله وعصينا رسوله وفعلنا الأفاعيل، لكن نحن نطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، نحن نطمع في جود الله سبحانه وتعالى، وبعدين نطمع في هذه الخصلة السنية التي ورد فيها القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي، وورد فيها الحديث النبوي الشريف الصحيح أنا فرطكم على الحوض. بس أنا بحب يعني علق بقى، كنت تقول له علق ما بعرف شو لاحظتي ليش، لانه انا بطمع انه تكون رحمه الله سبحانه وتعالى مطلقه، كون انظرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مطلقه، لكن من باب النصح باب التناصح نتكلم عن بعض القيودات واضح او بعض التعيينات في ذلك، ان شاء الله يكون فيها نفع لي ولكم. واضح كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ عشان نحن نتذكر، اني فرضتكم على الحوض، وقال بعدها واني اراه من مقام هذا. شو يعني هذا الكلام؟ شو يعني اني اراه من مقام هذا؟ يعني ما بعرف انا او غيري بجوز يظن انه لسه شاب او لسه يعني في قدامه عمر يعيشه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك معنى القرب في ذلك، انه هذا اقرب مما تتوقع بكثير. انا ما بنكر المعنى الظاهر، انا اعتقد انه بأبي وامي رآه من مقامه. واضح كيف؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر صحيح ومنبري على حوضي. لاحظ كيف؟ لكن هي مشان يلي متصور انه لسه عايش بالماديات ومتصور انه لسه له كم سنه بده يعيش، يعني اذا فرضنا طلع الحكي صحيح بده يعيش كم سنه، متصور هذه التصورات. النبي صلى الله عليه وسلم الغاها كلها بهذه الكلمه. شو قال؟ واني اراه من مقام هذا. بعدين بين اكبر مشكله، والله هي مشكله كبيره، بين اكبر مشكله صلى الله عليه وسلم، وهي مشكله يعني اذا انه شو ارتباطها مع بقيه الحديث، لانه هي في الظاهره كانها منفكه بالمعنى عن بقيه الحديث، لكن انا بظن لها ارتباط وثيق بباقي الحديث. واضح كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم في تتمه هذا الحديث؟ واني والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما تنافسوها كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. يعني اذا انا بدي اربط عجز الحديث بصدره، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخلف الوعد. قبل الوحي لما وعد شخص 3 ايام قعد يستنى، وعم يستنى انا سنين وسنين. واضح كيف؟ مين قال بده يخلف الوعد؟ ان شاء الله ما حدا من الحاضرين بيخلف الوعد، لكن مين بده يخلف الوعد على حسب مقتضى هذا الحديث؟ يلي فتحت عليه الدنيا وتنافس مع اصحاب اهل الدنيا بحيث انساه ذلك موعده الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا اذا بدي اخذها بناحيه ماديه، واضح كيف؟ النبي عم يستنى، ورد بحديث أصحاب الجد محبوسون يحبسون نصف يوم 500 سنة، يعني 500 سنة بيستنانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ليش بده يستنى 500 سنة؟ لأنه حضرتي أو حضرتك شايف كيف آشش أشي منيحة بهالدنيا وعم تتحاسب، بس كشف حسابات ما في شيء تاني. واضح كيف؟ تأخذ لها 500 سنة كما ورد في الحديث، نصف يوم 500 عام. هذا الانتظار المادي، لعله في انتظار هي بجوز تنطبق على بعض الأثرياء الذين غفلوا عن حقائق هذه الدنيا في الماضي، لكن هلأ بزماننا صار الأمر أصعب بكثير بكثير بكثير بكثير. بيكون أب عنده ابن، يعني هو بيدعي أنه ذكي ابنه فتح، شايف هذا حرام نحن نضيعهم بالبلد، ابعثوا اخي خليه يدرس هذيك. لما يروح هذا الولد يدرس هذيك شو بيصير فيه؟ تنفتح عليه الدنيا. اول قرار بيقرره بحياته طبعا بيستحي من ابوه، ما حيقول له لابوه انا مالي راجع، بيقول له لا ان شاء الله انا راجع، يا السنه يا السنه الجايه اما اللي بعدها. بس هو بقرار نفسه شو؟ اي والله انا لو ينصع راسي ما راجع. لاحظوا كيف؟ لكن عم يضحك على مين؟ عم يضحك على ابوه اللي ادى اليه معروفا. لاحظوا كيف؟ بعدين هذا يلي هنيك بقي اذا كثير انحفظ عليه دينه بيكون فبها ونعمت، في منه بفلت، شايف كيف؟ بتتفلت هالامور منه وحده بدل ثانيه وبعد الثانيه، واضح كيف؟ ويلي حفظ دينه عند أولاده ما بيحسن يحفظ هذا الدين. هاي القاعدة العامة. أنا ما بسأل على الله، الله سبحانه وتعالى لو حضر الإطلاق، الله سبحانه وتعالى قد يخرج من أصلاب أولئك أناسا كالملائكة في تقواهم وورعهم. لكن هيك هيك عم يصير يعني الخط العام، القاعدة العامة هكذا تحصل. وأنا أقولها لكم بصراحة، نحن مشان أقل من هذه التجربة بكثير منعول عليها كثير، يعني حياتها تجربة، ولما يكون في تجارب نحن نعتقد بمصداقية هذه التجربة لو كان مثلا نسبتها 60% 70%. هي الحقيقة، ما بعرف أنتم بجوز تخالفوني فيها، لكن أنا بشوفها هي الحقيقة، يعني تكاد تكون 85% 90%، ونحن بنحاول نتجاهلها. شايف كيف؟ يعني اللي ما صار له يروح لهذه قلبه معلق هون، معلق أو معلق هناك، واضح كيف؟ واللي صار له يروح هناك شاف حاله أنه هو فعل شيئا أهم من فتح القسطنطينية، من سلطان محمد فتح وفتح القسطنطينية. ليش؟ لأنه انتقل من محل يتوقع في الشدة إلى محل رخاء، واضح كيف؟ وهي من بصر. فهون تصوري أنا إن شاء الله، الله بيمن علينا، الله بيسامحنا، الله بيغفر لنا، الله بيسترنا. لكن هذا التصرف الذي خليني نسميه التصرف الأحمق الذي يقوم به الأب لابنه، أو يقوم به الابن من عند نفسه أو كذا، شو أول محصلة إلى نوه بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ ما في اجتماع، ما عاد النبي فرض له. لاحظت كيف؟ يعني والله يعني أنا لساني يتقاصر عن الكلام عن هذا الموقف. يعني قد يكون بين أولئك، قد يكون بين أولئك من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بين أولئك من شهد أن محمدا رسول الله، قد يكون بين أولئك من يقيم الصلاة، قد لاحظت كيف؟ لكن إذا وقد يكون بين أولئك من يشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول مرحلة ما حيشوفه شو صار، أنا برأيي صار مصيبة كبيرة. لاحظت كيف؟ لأنه الواحد منا، معلش أنا بحكيها، وكان وين كانت شغلة عامية ونسوانية أكثر من الرجالية، واضح كيف؟ الواحد بيرق قلبه بالسفر، لاحظت كيف؟ بيصير بيشتاق للحبايب، بيصير إذا سمع شيء بيتبع هناك كذا، لاحظت كيف؟ ونحن يا سادتي نحن بهالدنيا بسفر، لاحظت كيف؟ والحبايب تبعنا اللي بنشتاق لهم، لاحظوا كيف؟ في كثير منهم ما شفناهم بهالدنيا، لاحظوا كيف؟ وده يكون من أول لقاءاتنا قال له إني فرطكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف الفكرة؟ لعلي أنا ما استطعت أن أعبر عنها بأبي أوفى من هذا الكلام، لكن هذا الكلام أظن كافي لمن أراد. يعني المسألة خليني حطها بهالقالب هذا، بعصور ماضية قد، وإن كان سيدنا أبو الدرداء من زمان بيقول من أحب دنياه وأضر بآخرته، من أحب آخرته وأضر بدنياه، لكن قد بيكون مر عصور كان يعني بعض الشاطرين يدعوا أنهم جمعوا بين الدنيا والآخرة، واضح كيف؟ وكانوا يقولوا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لكن هلأ بعصرنا كأن الأمور صار يعني في مفترق طرق، شايف كيف؟ يا أنت بدك تروح هيك يا ما بدك تروح هيك، شايف كيف؟ وأنا بقلكم ياها من تجربتي بهذيك البلاد يلي ما بيستغرق كله في عمله في خدمة العمل بيقلعوه. لاحظت كيف؟ يعني عنا هون شو الفرق بين بلادنا وهذيك البلاد؟ هون والله أنا بدي روح على الصلاة، والله أنا بدي كذا، والله أنا كذا، يلا ماشي الحال. شايف بيكون واحد شايفه، بيكون واحد مش شايفه. يمكن هو يوم الجمعة ما بيروح على الصلاة، بده يصير يروح على الصلاة، ما حدا شايفه. لاحظت كده هنيك إذا رفت عينه عن عمل من الأعمال المطلوبة منه، أول مرة بيجوز بينزلوه، ثاني مرة دغري بيقلعوه. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني شو عم أقولكم أنا؟ الدنيا وصفت برسالته صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم. هنيك في دنيا مضاعفة. ليش؟ لأنه الجو العام بده كله يدفشك ويدفعك إلى إيش؟ إلى أن تكون مستغرقا بالعمل، واضح كيف؟ وتأتي إلى بيتك مستهلكا بالعمل، وهذا شو بترتب عليه؟ بترتب عليه ضياع في شؤون دينك. بجوز في ناس عم يضيعوا صلوات، واضح كيف؟ في ناس كل هذا الاعتقاد وأنا أقول ذلك لأن كل هذا الاعتقاد رموه جانبا أو رموه وراءهم ظهرية. شو يعني؟ يعني صار عنده لاحظوا كيف؟ ليش؟ أنا أقولها لكم لأن إحنا ماديين. شايف كيف؟ أنا صليت والله الصلاة وسألت سيدنا الشيخ هذا قديش يعني بيجيني ثواب من الصلاة؟ قال لي هي بالآخرة مدري شو. ما شفت أنا شيء. لاحظت كي بينما هنيك بالعمل عم يدفعوا لك معاش كل ما يخلص كل ما يخلص شهر بيدفعوا لك المعاش الفلاني. وهذا كيف هذا بتروح فيه على حديقة بتروح فيه على مدينة ملاهي شيء بسط بسط ما بعده بسط. لاحظت كيف معظمنا بيتاخد عاله بهالشيء. لاحظت كيف بينسى موعود الله سبحانه وتعالى اللي موجود بالقرآن إن وعد الله حق. شو بعد هاي الآية إن وعد الله يعني هون بتشوف نفس الارتباط مع الحديث نفسه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دخل عامل جديد لكن واضح كيف إنه أول عامل دخل في خلف الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. هذا اعتقادي. لاحظت كيف مين اللي بيخلف الميعاد؟ أمثالي من الحقراء هذول اللي بيخلفوا ميعاد. بيخلفوا ميعاد مع مين؟ طبعا هذول كثير بالدنيا مضبوطين إذا في إله مع منصب مهم إذا إله مع مدير شركته إذا إله مع رئيس عمله موعد ما بيخلفوا منوب. لاحظوا كيف لكن مع مين عم يخلف الميعاد؟ مع الله سبحانه وتعالى. وليش عم يخلف الميعاد مع الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يبيع كما قال صلى الله عليه وسلم عن زماننا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني مثل ما قال واحد يعني كلها هي الدنيا كلها أشياء لفة ما تعدل جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نجي نحن من آثر هي شافة قديش لح يطلع. يعني إذا واحد سري هلأ بحياتنا أو حياته بيقولوا مستورة سترا بحبحة هيك بيسموها. لاحظوا لأنه ما حدا رضيان عن السترة اللي الله ساتره فيها بيقولوا لك سترا بحبحة. لاحظوا كيف قديش هذا أخذ من جناح البعوضة يلي الله سبحانه وتعالى أعطى منها من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة. يعني إذا بدي أقول واحد على قالوا مليون مليون لا ما بينعطوا واحد على منه ولا تريليون جايب كيف يعني شيء يمكن بدك تحط على مالا نهاية أو قريب منها. لاحظوا كيف يعني بحرني أنت يا ابن الحلال مشان هالشغل تضيع وعد الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم. تضيع الموعود مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف قال إني فرطكم على الحوض وإني والله ما أخشى الفقر عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. واضح كيف ما حد يفهمني غلط. أنا عم أقول لك اتخذ الأسباب لكن اتخذ الأسباب المعقول. واضح كيف هذه الساعات هذه اللحظات التي أكرمك الله بها أول شيء بدنا نحكي فيها. شو بدنا نحكي فيها؟ هذه الساعات واللحظات هاي مو دائمة إلك. واضح كيف في شيء عمل لك من قبل وانت ما كنت لسه موجود. واضح كيف والإنسان مهما عاش واضح كيف بدأ بعدين يموت وإذا مات انقطع عمله إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فهي الحقيقة. فأنت هذه اللحظات وهذه الساعات التي ممكن أن تقضيها مع الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لما أقول أنه ممكن تقضيها مع الله سبحانه وتعالى شو بدك تجيب لي أنت شيء يعني اقضي هالساعات فيها؟ لو جيب لي أحسن شيء بالدنيا أو أحسن شيء بالآخرة عشان اقضي معه هذه الساعات ما بتعدل أن تقضى هذه الساعات مع الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك وهذه سنة نبوية مطهرة قلتها لكم في الدرس الماضي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. شو يعني؟ يعني ارتباطه مع الله سبحانه وتعالى التعلق مع الله سبحانه وتعالى. صارت مشكلة بالدنيا شو بيساوي؟ بيوقف بيصلي صار بيفتح الخط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نحن أنا مو عنكم لا مو أنتم مو نحن أنا أقول عن نفسي يمكن ببعض مواقف ما أتذكر الله سبحانه وتعالى إلا لما يؤسني كل العباد واضح كيف؟ ما لقي حل عند واحد، وقت بذكر انه في شيء يسموه الله سبحانه وتعالى، ولازم انا افتح الباب بينهم، شتان بين هذه المعارضة. والله سبحانه وتعالى من كرم وجوده والله شيء يقبل كل لائك يقبله. لك ما عاد شيء، تعال انت بعد ما تروح تجرب كل شيء، وبعد ما تخوض خوضات في الدنيا، تجد باب الله سبحانه وتعالى باب الكريم مفتوح. فهذا من عجائب الأمور. قرأنا في درس التفسير قصة الملأ من بني إسرائيل. يا والله شيء بيسوء البلاء، شو هالملأ من بني إسرائيل؟ ما في شغلة عملوها إلا عملوها ناقصة، ما في شغلة كاملة. وبحضرة مين؟ بحضرة نبي من الأنبياء. ألم ترى الملأ من إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله، ما في شغلة عملوها إلا كانت ناقصة، كله احتجاجات وكله اعتراضات وكله مفاخيت وكله بعدين لما أنت تقرأ القصة بتشوف حقق المقصود لما ما تحقق المقصود. أنا بظن تحقق مقصودا، تحقق واضح. هن بدون أنه ينتصروا على أولئك الجبابرة، الله نصرنا عليهم. لاحظت كي هاي أنا ظن هي المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. بيكون العبد بخيل شحيح جبان، يؤثر الدنيا على آخرته، ما عنده المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى وإن كان دعاها في لسانه، واضح كيف؟ عنده ميزان المطالبة مع الله سبحانه وتعالى. أنا ما عندي اليوم صلاة الفجر، صار معي هيك بيقول هو، إن شاء الله الله بيسلمنا جميعا، صار معي حادث سيارة. أنت مين عم تشكي؟ عم تشكي الله؟ لما مين عم تشكي هو؟ لاحظوا كيف كأنه هذا الشخص بده كل شيء إنه يكون بالمقابل، أنا فعل كذا لدي. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى لو ما خلق الدنيا والآخرة يا ابن آدم هو أهل لأن تعبده، واضح كيف؟ يعني مين بده يعبد الإنسان؟ هلأ هدول يلي بيقولوا عن حالهم ملاحدة أو دهرية، وأما أكثرهم في غير بلاد وبدوا ينتشروا ببلادنا، صحيح أنه هو ما عم يعبد شيء؟ ملحد يعني ما عم؟ لا مو صحيح، هذا خسيس. ليش خسيس؟ لأنه ترك عبادة الله العظيم الجليل وعبد شو؟ عبد نفسه. بيركض بهالدنيا خادم لنفسه أولا، وبعدين اللي حواليه إذا في زوجة إذا في ولد، لا هذا هو عابد لنفسه. شايف كيف؟ بيظن أنه هاي الدنيا فقط للأكل، فقط هذه الدنيا الملبس، فقط هذه الدنيا المسكن، فهو بيدعي أنه ما عم يعبد شيء، لكن هو عم يعبد أخس شيء هو بيعرفه. ليش؟ لحتى أكون صريح معكم، أنا بعرف عن نقائص وعيوب وإشارات أنتم ما بتعرفوا، فأنا بعرف حالي أكثر شيء، وأنتم كمان نفس الشيء، كل واحد هيك نفس الشيء، فلما يعبد نفسه شو صار فيه؟ لاحظت كيف؟ هذا اللي عبد نفسه عبد أخس شيء ممكن أن يوجد في الوجود حاشا وكلا كإله يعبد من دون الله. بعد شو بيساوي بعدها؟ أنا والله هذا تصور بجوز أنت تخالف نظر، تحسن تتعامل أنت معه بشيء؟ إذا هذا بس بيظهر لمصلحته، إذا في معاملة تجارية بينك وبينه، منين أنت بحقك بده يوصلك؟ هو لا بيعتقد بالآخرة، لاحظت كيف؟ وهالمصريات اجوا حلال زلال، رح يجي يعطيك المصاري اللي ترتب، واضح كيف؟ اذا هذا انت زوجته بنتك او اختك او موليتك التي الله سبحانه وتعالى جعلك الولايه عليها، منين هذا بيستقيم على امر الله سبحانه وتعالى؟ ما في شيء يخوفه هناك، ما في شيء يضبطه. لاحظت كيف؟ يعني هون في شيء اسمه انضباط. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ضبط هؤلاء الذين هم صالحون من عباده، أكثرهم كما قال بعضهم أكثرهم انضبط بخوفه من النار، وأقلهم انضبط بإيش؟ بشوقه إلى الجنة، وأقل من القليل انضبطوا بإيش؟ بحبهم لله تعالى. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هذا اللي سبع النار، سبع اللي خاف من النار أو اللي طمع بالجنة، هذا قد يكون في داخله يوجد نوازع كما توجد نوازع عند الآخرين، وللأسف في عصرنا عم تظهر، لاحظوا كيف؟ لكن شو يلي عم يمنعه من إظهار هذه النوازع؟ إما خوفه من النار أو طمعه في الجنة. بعدين في شغلة بدها تصير، وهي يعني مصيبة المصائب. بيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. شو هي فتنة المسيح الدجال؟ يعني إذا هي فتنة المسيح الدجال، أنا عم حلل من عندي، إذا هي فتنة المسيح الدجال هي فتنة ربوبية وادعاء ألوهية، صارت كثير من قبل. لاحظت كيف؟ لكن شو هي الفتنة تبع المسيح الدجال؟ الله سبحانه وتعالى يجري على رد على ذلك الدجال الكذاب، يجري على يد الخوارق. إذا اتبعه الإنسان بيعطيه كنز، بيعطيه مثل شو، واضح كيف السماء تمطر، الله يبعث الغيث، واضح كيف الأرض تنبت، بيجوا ناس ما بيأمنوا فيه لهذا الدجال، شو بيصير فيه؟ بيصير قحل، بيصير عندهم قحط، ما في مطر. لاحظوا كيف؟ يعني هون كأنه هي آخر، أنا أظنها كذلك، كأنه هي آخر رسالة من الله إلى عباده. شو هي؟ هي رسالة، نحن عندنا رسالة عظيمة، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بلا غرور. شو يعني؟ يعني أنت ما لازم تؤثر شيء من هذه المعاني التي قلتها لكم والتي غفلت عنها، تؤثرها على جناب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ والواقع أنا أقولها لكم وأضع رأسي في التراب، أقول لكم أنه أنا في كثير من المسائل يمكن عم أؤثر فيها القضايا الدنيوية وقضايا المتاع وقضايا الرياش ومطلحة نفسي عم أثيرها على الله سبحانه وتعالى. طبعا في كثير من هدول تبع النمط هذا ماتوا، الله يسترنا ويسترهم، في كثير من رسالتهم عايشين، كل ما له عم يتكاثروا أكثر. لاحظوا كيف بيجي نقطة من النقط الله سبحانه وتعالى يخرج فتنة الدجال. مشان شو؟ مشان هدول حبيبين الدنيا، كل واحد بيحب الدنيا، شو بصير فيه؟ يقع في ذلك بعضهم عن اعتقاد، بيعتقد انه هذا هو الاله، هذا الاعور القبيح الحقيقة هذا هو الاله، وبعضهم مو عن اعتقاد، عن ايش؟ عن نفاق، مثل ما تعودنا عن نفاق، يعني انه هذا هون مصلحته، شايف كيف؟ بيعرف انه هذا باطل، مثل واحد يقنعك انه هذا شيء اسود. واضح كيف؟ في ناس على البركه درويش بيقتنعوا انه هذا اسود. ليش؟ لاسباب اخرى، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وفي ناس بيقولوا ليش انت مالك شايف هذا اسود، هو من قرارة نفسه جوا بقلبه شو عم يعتقد؟ انه هو ابيض مو اسود، كذب كل هذا. تقول له يا اخي لك هذا ابيض، شلون انت عم تشوفه اسود؟ يا اخي هداك عبالي جيبتي مصاري، شو بدي اقول له يعني؟ طبعا اسود. لاحظتوا كيف؟ يعني شو صار؟ شو صار هون؟ في عندك حقائق وفي عندك اباطيل اللي هي الدنيا وما فيها. لاحظتوا كيف؟ هذا الرجل المنافق ماذا فعل؟ اثر الاباطيل على الحقائق. وين صار؟ من زمان. وظهرت كثير ظهور منكر وقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي وجد في زمان كان عدد كبير من الناس حوله يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شو اللي منعه من الإيمان به؟ الأباطيل اللي حكينا عنها. بيقول صلى الله عليه وسلم: والله أنا كل ما أتكلم بهذا الحديث أتألم من جوا بقرار. قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من أحباب اليهود لآمن اليهود كلهم. واضحة كيف الفكرة؟ ليش هدول ما آمنوا؟ لأنه ما بيعرفوا. شوف الجواب بالقرآن، شو قال القرآن؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكشوي اللي منعه؟ الجواب بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شايف كيف؟ هذا وإن كان هو يعتبر رجل دين، ألغى علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ألغى علاقته مع الأنبياء المرسلين. عيسى بن مريم لما بشر بالنبي في كذب، شايف كيف؟ سيدنا إبراهيم لما دعا وربنا وبعث فيهم في كذب، ألغى علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ألغى علاقته مع النبيين، ألغى علاقته مع الكتب السابقة، ألغى علاقته مع الديانة ككل. مشان إيش؟ شوية قريشات اللي يحطوا له إياهم جبته. لاحظت كيف؟ أنا بشوف بجوز أنت تخالفني بهالأمر، هالعمل هذا الخسيس الدنيء الله عاقب عليه. شو عاقب عليه؟ بهديك البلاد اللي يساووا هالشغلة الدين بدأ يخفف. هدول اللي يلي مشان يحفظوا مكانتهم في مجتمعهم بكونهم رجال دين شو صار؟ بدأ ينزل. هاي البورصة شو يلي بينزلها؟ الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بدأ هذا ينزل. لما هاي البورصة بدأت تنزل شو صار مقابلة؟ انتبهوا، هذا عم يأثر علينا. بدأ الإلحاد يطلع، بدأ الأشياء المزعومة، والله هذا اكتشاف علمي، إسحاق نيوتن اكتشف لك نظرية هي بتلغي وجود الإله، حاشا وكلا. لاحظت كيف؟ أينشتاين بدي شو ساوي؟ رفعت كيف؟ هدول بدي يطلعوا، بدك بدي ينزلوا، صار في انخفاض، صار في وهدة. عرفت كيف؟ نجي نحن مو هيك صار معنا. هلا هدين كان بيقولوا نحن والله ما بنحب الحروب الدينية، لأنه أنت لما تقرأ تاريخهم بتلاقي معظم الحروب التي جرت في القرون الماضية هي حروب دينية وكانت قاتلة. واضح كيف؟ نحن كمسلمين بالعكس تمام. نحن قبل ما يجي سيدنا النبي في عندك حرب داعش الغبرة، عندك حرب البسوس، عندك الحروب المزرية المبهدلة يلي تقعد 40 سنة. مشان ايش؟ مشان شيء حقير ما له طعم. لما اجى سيدنا النبي شرفنا. واضح كيف؟ ما عاد كله راح. انا بتحدى اكبر واحد من الحاضرين ومن غيره، احصيلي يلي قتلوا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم بالحروب، صيهم كلهم من المسلمين ومن المشركين. حصيلي يا اعمل لي لهم احصائيه. رجع لسيره ابن هشام، اجمع بكل سيره بكل غزوه بكل سريه عدد القتلى، والله انك ستجد اقل من القليل. لاحظتك؟ يعني نحن اذا هن خطا قياس، واضح كيف؟ قياس خطا قاسونا على انفسهم. وثانيا نحن كمان بعض الحمقى منا شو ساووا؟ سمعوا كلامه. شايف كيف؟ لا تقول لي دين هذا تعصب، لا تقول لي كذا. عرفت ليش؟ ليش ليش انت يا نحن والله انا بتكلم، نحن ما شفنا الخير الا لما اجى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كنا في شده، نحن كنا في ضنك، كنا في عناء، كنا من حيث المستوى الاجتماعي دون الناس كلها. واضح كيف؟ من حيث الديانه ما نفهم شو يعني نبي. لما توفي بأبي وأمي ارتد عامة العرب، ما بيفهموا، ما بيعرفوا شو هو النبي. واضح كيف؟ الحروب يلي كانت تصير بيناتهم على لا شيء وتستمر 40 سنة ما عاد شفناها. الحروب يلي جرت في عصره صلى الله عليه وسلم حصيل القتلى فيها. يعني أنا بضرب لك عليها مثال، أنا ذكرت هذا المثال قبل بعيدة والله، لأنه آية من الآية. هدول آدم والنبي صلى الله عليه وسلم طلعوا من بيته ومدري شو عملوا وقتلوا عمه ومدري شو. لما النبي صلى الله عليه وسلم بده يفتح مكة شو كان أكبر هم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو أكبر هم؟ أكبر هم في قلب النبي إنه يبلغوا الخبر. ليش؟ لأنه إذا بده يبلغوا الخبر مو لح ينهزموا المسلمين، لا، في 10,000 مقاتل معه صلى الله عليه وسلم. بس إذا جمعوا له 2,000-3,000 واحد شو بده يصير؟ بده يصير مجزرة عظيمة، بده تنتهك حرمة الكعبة. واضح كيف؟ بينما أنا برأيي أي واحد في محل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بيعملها مشان إيش؟ مشان ينزل فيهم صدق. لاحظت؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أكبر شغله الشاغل، حتى دعا ربه وقال له اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغثهم في ديارهم. فتح مكة تطهير الكعبة لابد منه، هذا بيت الله بده يطهر، والله سبحانه وتعالى أجراه على يدي أحب خلقي إلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ لكن بين ما يصير بمقتلة عظيمة أدى شيء يقتل وقت فتح مكة مذكورة بسيرة ابن الشام من طرف اللي دخل في سيدنا النبي ولا واحد ولا شاف الزلمة من طرف اللي دخل في سيدنا خالد الوليد نزل حطوا وجمعوا ناس مشان يقاتلوا قتل منهم 13 ومن المسلمين قتل 2 شايف كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اعترض اولا ثم بعدين لما قال له سيدنا خالد انهم اللي لاحظتوا يعني شوفوا هذا كله معلومات مغلوطه شايفين قديش ديننا ارهابي شايفين قديش سيدنا محمد ارهابي لاحظتوا كيف هي كلها معلومات مغلوطه عم ناخذها نحن هي هي الحقائق التي تخفى على كثير منا يعني لو كان اي واحد انا بنظري فيه بمكان سيدنا النبي أفضل بيعملها مشان إيش؟ مشان ينزل فيه قطع رقابه أو قطع روس لا هيك صدفت والله دريوا وطلعوا وطلعت للدم بينما سيدنا النبي من أقرب الناس له سيدنا أبو بكر الصديق ما كان دريان بدريه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بالرواية دخل على ابنته دخل على بيت النبي بيت سيدة عائشة قال لا شو هذا الجهاد لا قلت له والله لا أدري يا أبتي لا أدري يعني شو أهل بيته وخواصه مو درياني مو عرفاني وين رايح صلى الله عليه وسلم ليش عمل هيك ليش عمل هيك صلى الله عليه وسلم حقنا للدماء لاحظتوا كيف هي الحضارة هي اللي بغي أن ترفع بها رؤوسنا هذا أنا وينكم أنا صحيح قلت لكم كل هذا الكلام أنا بعتقد سيدنا النبي أعلى من كل هالكلام اللي قلته وأنا إذا الله وفقني وبقيت على ذلك يكون حظي عالي كثير ليش؟ لأن كل واحد منكم حيقابل سيدنا النبي الذي قال وهو الصادق المصدوق إني فرطكم على حوض بده يقابل سيدنا النبي بشيء يشبه ماهية اعتقاده وهذا جرى في عصره صلى الله عليه وسلم كان في ناس في عصر سيدنا النبي يظنوا هذا يتيم أبو طالب شايف كيف هذا اللي شافوا منه هذول ما استفادوا منه بلوب الله أعلم لاحظت كيف في منه كايشو في منه مثل مين يجي يقعد نص ساعة يرجع لدياره واضح يرجع لدياره في منه متى ما شاف سيدنا النبي خلاص لزقت السنارة ما أنا ما بتركه حتى موت في منهم حتى بعد ما مات واضح كيف قال له واحد سيدنا عبد الله بن زيد صاحب الأذان اللي هلا بتسمع الأذان قال له اللهم أعمي بصري فإني لا أريد أن أرى أحدا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما بدي أشوف حدا أنا والثاني عبد الله بن أنيس كمان خذني يا رب خذني أنا مع خلاص ما عاد بدي أعيش بعد لاحظوا كيف الفكرة؟ لا يعني هذا على ما يدل هذه الفرضية التي ذكرت لنا في هذا الحديث شايف كيف؟ بعض الناس بدنيها لمصلحة شخصية والنبي صلى الله عليه وسلم سيحقق لك هذه المصلحة الشخصية بدك تشرب من الحوض عطشان اشرب لاحظت كيف؟ بدك تجي توقف عند واقف لاحظت وبعضهم يريدون ذلك فقط لأنهم يريدوا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم رأس سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يعني هذا في إكرام من الله في حظ وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ولد وليد صغير أخذت أمه أخذت إيده قالت يا رسول الله هذول الأنصار كلهم زناجير وكل واحد دفع لك مدري ايش وعطاك هديه الفلانيه ومدري شو عمل انا والله ما عندي شيء لا اعطيك الهديه ابني هذا بخدمك لاحظت كيف فخدمه قديش 10 سنوات من لدن قدومه صلى الله عليه وسلم المدينه الى لدن وفاته هذا مشغول باله سيدنا انس بن مالك مشغول باله قال له يا رسول الله يعني في كثير زحمه يوم من الايام انا عم بحكيها بالعامي هذا أخرجه والتربيت وين أنا بدي شوفك يعني بهالزحمة وفي وين بدي شوفك أنا قال له التمسني عند الحوض شو جا هون النفاق. قال له فإن لم أجدك؟ قال له التمسني عند الصراط. قال له فإن لم أجدك؟ قال له التمسني عند الميزان فإني لا أخطئ واحدا من هذه الأماكن الثلاثة يوم القيامة، يا أكون عند الميزان، يا أكون عند الصراط، يا أكون عند الحوض. شو يعني أنا شلون بفهمه كلام سيدنا أنس مالك؟ كيف بفهمه؟ هذا زلمة محظوظ، عاش حياة، عاش طفولة، يعني على الطفولة والشباب اللي عاشوا، عاش كلها بأحضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بخدمة سيدنا النبي، بس هو خايف أنه يتبدل الحال. يا رسول الله أنا يعني شايف ما بينتظر، هو أظن أنه مبشر بالجنة من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينتظر حتى يفوز الجنة يشوف، لا بده بمواطن القيامة. أنا يا رسول الله وين لاقيك أنا؟ لاحظك هو الله يرضى عنه بهالمحبة تبعه، المحبة اللي بجوز توصف على بعض الألسنة إنه زايدة. شو ساويت؟ حزروا شو ساوت هاي المحبة؟ ساوتنا كلها ياتنا نحن ما عندنا هالمحبة الزايدة، لاحظت فيه؟ لكن ساوتنا كلها ياتنا نعرف وين ندور على سيدنا النبي يوم القيامة. لاحظت فيه؟ هاي بركة، هذا بركة محبة سيدنا أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم، مو من عندنا هاي ولا بتطلع منا. لاحظوا فيه؟ هي من بركات محبة سيدنا أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف، عنا ثقة، عنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، عنا ثقة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أكيد أنت بتلاقي بوحدة من هذول الأماكن، لكن ديروا بالكم اصحوا أن حدا ينساهم ثلاث مواضع هذول، لا حدا ينساهم. لاحظوا فيه؟ لأنه الله يعيننا ويعينكم وساعدنا ويساعدكم، لساعدنا لنا أطوعات كثيرة. لاحظوا كيف بيكبر الواحد وبيجي يصير مرض عند فلان ومدري مين، وهذا مرتب الطلق، وهذا لاحظوا كيف شو هاي كلها شو اسمها؟ قطوعات في هالدنيا. بعدين بيجي بيقول له هذا جسمك، هذا بتشلعه مثل هالتوب، هذا الجسم، يعني هذا الجسم اللي انت خادم له بتشلعه مثل هالتوب، تبقى الروح، فانت بالروح ده بالجسم انسانه بيحطوه بالقبر. نحن شو منظن؟ نحن شو منظن؟ هذا نزل مطر بيتبلبل هذا الميت، لاحظت كيف؟ وإذا صار حر كثير تحت الأرض بيكون حر أكثر، ما عم نعرف إنه الأمل أعظم من هيك، أهول من هيك بكثير. المسألة مو مسألة ما يبلسه لما، لا، المسألة يا أما هذا في الجنة في روضة من رياض الجنة عم يتنعم، لا حاسس بمي ولا حاسس بحرارة ولا حاسس، يا أما هي حفرة من حفر النار نسأل الله العافية، يعني قد ما سرعت الحرارة بالدنيا وباطن الأرض ما احتعدل شيء من ما سيجري لذلك الشقي الذي وضع تحت الأرض. لاحظتوا كيف؟ فهون في هذه النقلة شو صار؟ يعني قدامنا أطوعات، نجي يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى إن شاء الله ما بيكون علينا هيك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنا بنصح كل واحد وأنا أولكم، في حديث رواه النقاش، ضعيف هو أو لعله شديد الضعف، في 50 سؤال بدنا نسأله وكل سؤال 1,000 سنة. فأنت الله يرضى عليك حتى تخفف على حالك هذا 50,000 سنة، إذا في نميمة بطلة، إذا في غيبة بطلة، إذا في كذب بطله، شايف؟ لأن هي كل واحدة من الأخلاق هي الغير محمودة شرعا، كل واحدة من هدول لك واقفة عندها 1,000 سنة، وأجمع 1,000 سنة شو بيساوهم؟ بيساوهم 50,000 سنة. يعني على حسب أعمارنا المباركة اليوم اللي هي ما بين 60 و70، قديش تطلع بالنسبة لها؟ قديش تطلع؟ كم ضعف؟ لاحظتوا كيف؟ هي تطلع أضعاف كثيرة، كل 1,000 يعني في شيء 15 ضعف يمكن، كل 1,000 ضربهم 50، لاحظتوا كيف؟ بيطلع كذا من بنظر. فلذلك هي حقيقة إنه الشغلة مو محرزة، الواحد مشان متعة بسيطة، مشان سعادة بسيطة، إنه يخسر كل هذه الأمور. وطبعا الجاهل غير ملوم بذلك، لكن اللي بيعرفهم اللي مثل الشر وأحسانكم، يعني سمع هالحكاية هذا صار غير معذور أكثر. كم مرة نحن قارين في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ كم مرة نحن قارين بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي؟ في أي أنا ما قلت لكم يا، نسيت لكم يا، شو هي؟ بيقول سبحانه بعد نفس السورة نفس سورة يونس اللي أولها وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. في ضمن السورة شو بيقول؟ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. شايفين؟ يعني هاي شايفين أن قديش الله سبحانه وتعالى عظيم وقديش الله سبحانه وتعالى رحيم. له سبحانه وتعالى حضرة الإطلاق، لو شاء أن يحاسبنا دون وجود الرسول له ذلك سبحانه وتعالى، لكن هو من رحمته بنا ما بيحاسبنا حتى إيش؟ حتى يأتي يا رسولنا. هدول اللي عاملين حالهم متحضرين يمكن أخذينا من هون، بيقول له أنا ما بحكي ولا كلمة حتى يجي المحامي. لاحظوا كيف؟ يمكن أخذينا من هون ما بعرف. لاحظوا كيف؟ أنا بظن وش صلى الله عليه وجهه الشريف صالح خير لما يأتي مثل ما وصف في حياته أنه ضحكت الجدر وتلألأ في الجدر صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أنه هكذا يحصل يوم القيامة، يعني هالأزمة الحادة التي زارت لك، إذا كان واحد مثل مني مسرف على نفسه واضح كيف، بظن 90% أو 95% أو يمكن 100% منا بيروح إيش؟ بإشراقة وجهه صلى الله عليه وسلم. ما بتصدقوني معلش، إذا ما بدك تصدق لا تصدق، بس ارجع اقرأ بالتفسير يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. شو بيقول بعد سبحانه وتعالى الآية؟ شوفوا انتبهوا لك، هاي كلها معاني، كل كلمة مقصودة، ما في كلمة محطوطة عبث. شو بيقول سبحانه وتعالى بعدها؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. شو بعدها؟ رسول أنا ما بعرف، لكن سيدنا جابر بن عبد الله شو قال؟ قال أنا حضرت هذاك اليوم، أنا ما رأيت يوم بحياتي على الإطلاق كان أشد ظلمة وقساوة من أول هذا اليوم، وما هو إلا أن أشرق علينا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما رأيت يوم طول عمري آخرته مثل هذاك اليوم بإشراقه. وبحكي وهدول لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم أي كلمة، يعني كانوا بدهم يضاربوا مع بعض بالسيوف ويصير معركة ومقتل بيناتهم، شو سوا؟ ماذا فعلوا؟ ألقوا السيوف وصار بعضهم يعانق بعضا، بس بدون كلام. حضرتك فلذلك إذا حسنت تحفظها القصة احفظها كمان، قل له يا رب أنت هيك عملتنا بالدنيا، شايف كيف؟ كنا حاملين السيوف أحسن منا، مو نحنا، كنا حاملين السيوف بدنا نضرب الرقاب بعض، واضح كيف؟ وألقيناها كلها لما أشرق وجهه، هلا لما يشرق وجهه في الآخرة، وإن شاء الله بيضل دائما مشرق وجهه على قلوبنا، واضح كيف؟ إذا أشرق وجهه بالآخرة حاشاك يا رب أن تعذبنا. حاشاك يا رب أن تؤاخذنا، حاشاك يا رب أن تحاسبنا. شو بيقول القائل؟ حاسبونا ما دققوا، قيدونا ما أوثقوا، نظروا في أعمالنا ثم منوا فأعتقوا. انتبه للبيت اللي بعده، انتبه، حطوا بالك. إن ظني وخاطري، حسن ظنك بالله، إن ظني وخاطري في إلهي محقق، كل من مات مسلما ليس في النار يحرق. نحن متعصبين كثير، كل من مات مسلما ليس في النار يحرق. مأخوذ من الحديث النبي النبوي الشريف، موجبتان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لم يقل لا إله إلا الله دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يا سادتي في تكاليف في أعمال إن شاء الله على غيرنا، مو علينا، بيكون في حساب، في ناس ستحاسب، لاحظت كيف؟ لكن نحن ممكن نختصر كل هذا الطريق بإيش؟ بهذا الحديث الشريف الذي أومأ إليه في بمعنى آية معينة أو بمعنى حديث نبوي شريف. وأنا برد بذكر ناس أذكركم، يعني هذه البداية كانت من الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى هي بسورة يونس، في أظن ثالث آية بسورة يونس، لا تاني آية مو تالت آية، واضح كيف؟ شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. القدم ليس كما نظن نحن، القدم هو المتقدم، يعني بمعنى الفرط الذي ذكر في ذلك الحديث النبوي الشريف. قدم الصدق، لا تأخذ كلامي لا تأخذ كلام غيري، افتح البخاري صحيح البخاري، نسيت عن مين من أعيان الصحابة شو بيقول؟ قدم الصدق محمد، هو قدم الصدق. لاحظت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحق، هو متقدم أمامنا، انتقل إلى الله قبلنا، هيئ لنا المواضع واضح فيه، هيئ لنا الأمكنة في حديث حتى تشوفوا خير الله، كثير خير الله. هي في إحدى الروايات تبع يلي بمثله ثلاثة من الولد، قال صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس أدخله الله بفضل رحمته لهم أدخله الجنة أو كما قال. فقال أحد الصحابة يا رسول الله قدمت فرطين، قال وفرطين؟ قال له صحابة، قال له يا رسول الله أنا قدمت فرطا واحد، قال له وفرط واحد؟ قال لا، قالت السيدة عائشة زوج النبي، قال يا رسول الله ما قدم فرط النور؟ تبه شو قال؟ قال يا موفقة أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي أبدا. شايف كيف؟ بجوز بالدنيا واحد قليل ذوق يحس انه فقد ابنه اكثر كذا، لكن كما قال الصادق المصدوق لن يصاب بمثلي ابدا. فلذلك يا سادتي هلا ايام فرح وسرور، فرحوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واذا حبيت تزعلوا شوي لانه كمان هو قبض بابي وامي في مثل هذا الشهر، شايفين استشعروا المصيبه التي نزلت بنا وعلى رؤوسنا. بتقول السيده عائشة فلو نزل بأبي، لما سيدنا أبو بكر الصديق استلم الخلافة بعده فكنا احنا يعني شغلة تشريفية كثير، فلو نزل بالجبال ما نزل بأبي لهذا، هكذا تقول سيدة عائشة. لاحظ من المصايب التي نزلت بسيدنا أبو بكر الصديق، طبعا هو طلع رجال فيها كلها واضح فيه، فلذلك استشعروا هذه المعاني. فقال إني فرط لأمتي يا موفقة، إني فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي أبدا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.